وأما أن شيخنا رحمه الله جادل هذا الرجل، نعم، فهو قد جادل رجلا في السودان اسمه محمود طه أو طه محمود، نسيت الآن، واحد من هذا أو ذاك، ناظره لأنه ادعى الألوهية، ما هو ادعى النبوة، وكان من حسنات شيخنا رحمه الله أن أقام عليه الحجة في المناظرة، وحدثنا الشيخ غير مرة في هذه القصة المناظرة، وبعد ذلك ألف فيها رسالة اسماها المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية، مطبوعات مركز الدعوة في الجامعة عندنا في الجامعة الإسلامية. تلك الأيام رفع كان حاكم السودان ذاك الوقت النميري، جعفر النميري، أنه سيطبق الشريعة، هكذا رفع هذا الشعار. وكان الشيخ رحمه الله تلك الفترة في السودان مبتعث للتعليم والدعوة من هنا، من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فقال يعني إذا أقمتم عليه الحجة هذا الرجل أنا ماذا؟ أقتله، أقيم عليه الحد. فجلس الشيخ، بما أن هذا فيه إظهار، هذا دعاء ألوهية وأنه إله، فرأى الشيخ رحمه الله أنه لا يسعه ماذا؟ الامتناع. فاجتمع الناس في جامع كبير وناظره الشيخ مناظرة أجر الله على لسانه الحق، فدمغ الباطل دمغا، نعم، فألجمه إلجاما. فما كان من هذا النميري إلا أن أنفذ الوعد فقتل هذا الرجل، وقتل جمعا من أتباعه الذين آمنوا به، عندهم بعض المؤمنين أنه إله، أعوذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله حتى إن بعضهم خلاص يساق إلى المشنقة وهو يقول لهم أنت حتى لو أنا لن يعني إذا قتلوني أو ذبحوني ترى لن أموت أنا، أبقى. بعضهم رأوه هو يعني رافص في المشنقة أيضا ما كفر، مؤمن أنه ما مات. بعضهم رأى هذا فكفر به، وبعضهم بقي فقتل. فهذا من فضل الله ونعمته التي من الله بها على عباده، أن سخر شيخنا رحمه الله أن طهر الأرض من أحد الآلهة الطواغيت، طهر الأرض من طاغوت، من الطواغيت الحقيقيين، أليس كذلك؟ فهذه منقبة له رحمه الله، وأيما منقبة. يكفي هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.